يا مكرر الشكوى على كل الأحوال، كل الكلام اللي بقى سامعينا. يا مكرر الشكوى على كل الأحوال، كل الكلام اللي بقى سامعين، خلى في صدرك نازل وعيش رحال، الأرض مسعى والتفائل سكينة، الرزق ما يوقف ولا تموت الأمال، ما دام الإنسان يتمسك بدين، خارج نطاق التغطية يوجد رسال، لكن بحاجة شخص يرفع يدينا. يا كامل الشكوى على كل الأحوال، كل الكلام اللي بقى سامعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، والصبر وسعة بال لضاق الكبال، وإذا كلامك زاد فالصمت زينة، وترى الستر ما يقرن بكثرة المال، يا كم فقير مالي الفقر عينه، يلي حزن قلبك وغنيت موال، احنا الحزن من قبلك ملحنين، بس الرضا والحمد والشكر لازال، وجهات سعادة للنفوس الحزينة. الشكوى على كل الأحوال، كل الكلام اللي بقى سامعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يلي حزن قلبك وغنيت موال، احنا الحزن من قبلك ملحنين، بس الرضا والحمد والشكر لازال، وجهة سعادة للنفوس الحزينة. لا تنزل الهمة ولو دروبك طوال، ونهاج بحرك لا تلوم السفينة، اسعى في الأرض وعيش نازل ورحال، صدرك وطلة تحبسه في مدينة. يا مكرر الشكوى على كل الأحوال، كل الكلام اللي بقى سامعينه.